بتصبر ترى دنيا تزيد الهام موجعة أحس الضيق في صدري طعون هياك ويضلع في قلبك يا عمري يا نور الدرب وشعاعة فراقك صار لو تدري تشوف القلب يرتاع هموم الليل ما يسري ظروف الوقت خداعة سكون الليل ما يبري جروحي لو غدت ساعة تعبت أصبر ترى دنيا تزيد الهام موجعة موجعة أحس الضيق في صدري طعون هياك ويضلع سكون الليل ما يبري جروحي لو غدت ساعة ترى طيفك لو يطري يزيد النبض بسرعة ترى شوقي غدا يسري وحيد يشكي أوضاعة أبيت الليل بصبري ودموع العين جراعة دعيت الله يا عمري يحل النور وساعة يحل النور تعبت أصبر ترى دنيا تزيد الهام موجعة أحس الضيق في صدري طعون هياك ويضلع تعبت أصبر ورا دنيا تزيد الهام موجعة أحس الضيق في صدري طعونه يكوي يضلعه